نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فهكذا تقرأ إن شاء الله تعالى. وكما بينت أننا نسير فيها بشيء يسير من الكلام حول الآيات لنفهم ما فيها إن شاء الله تعالى. والشيخ ابن باز رحمه الله بين أن هذه الرسالة حتى تفيد العوام أو تفيد الناس أو يستفيد الناس منها لابد أن تكون هذه السور تلقينا وتحفيظا وتفسيرا لمعانيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا فعلنا ذلك تمكننا من تدبر هذه الآيات. فهذه السورة سورة مكية فيها الوعيد وفيها التحذير والزجر، وذلك في قوله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، الويل وهو معروف إما أن يكون تهديد أو وعيد أو هو واد في جهنم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فبعض أهل العلم قالوا أن الويل هنا إما أن يكون أسلوب زجر أو تهديد ووعيد أو هو واد في جهنم اسمه ويل. على كل حال هو تحذير لهؤلاء لكل همزة لمزة، لكل واحد يفعل الهمز واللمز. فالذي يأكل لحوم الناس فهو يهمز الناس، الهمزة هو آكل لحوم الناس، أما اللمزة فالطعان عليهم الذي يعيب ويطعن فيهم أي في الناس. فويل لكل من نظر في أحوال الناس فطعن عليهم وأكل لحومهم واغتابهم وسار بالنميمة وفعل كل هذا. بينت أن الله عز وجل توعد كل من يلمز أو يهمز الناس، وقلت أن الهمزة هو من يأكل لحوم الناس، واللمزة هو الذي يطعن عليهم، يطعن عليهم. وقد قال ابن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف، أمية ابن خلف. وقال مجاهد بن جبر هو من أئمة المفسرين هي عامة في حق كل من هذه صفته، كل من له صفة في أنه يهمز الناس أو يلمز الناس فأنه يقع في الوعيد ويقع في التهديد ويقع في العذاب الشديد، وعذاب توعده الله عز وجل للذين يفعلون ذلك. وكل تفيد العموم، كل من يفعل ذلك فهو يقع في هذا العذاب الشديد. وضحت يا إخوة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أو بين أن هذه الصفة صفة الهمز واللمز ليست من صفات المؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، لا يطعن المؤمن في أحد ولا يجرح أحد ولا يتكلم عن أحد في غيابه ولا يلعن أحد، ولكن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخير وهو الحق، فمن لعنه الله فنلعنه ومن أثنى عليه الله نثني عليه. طيب. فالله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي ليست له إلا جمع المال والحرص عليه والعد ويحصيه، كل شغله انشغل في هذه الدنيا بالطعن في الناس باللمز والهمز ويأكل لحومهم ويجمع المال ويحصيه. لذلك الله عز وجل قال الذي جمع مالا وعدده، يجمع المال ويعده ويحصيه كل فترة، ويحرص عليه ويخاف عليه حتى إنفاقه يبخل به في سبيل الله عز وجل. فهذا يدخل في من بين الله عز وجل أن لهم الويل وهم أصحاب الهمز واللمز. فهذه سورة عظيمة تبين أن المسلم لحمه مسموم، ولا يجوز لك أن تطعن فيه وتأكل هذا اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، والله عز وجل بين أن لهؤلاء الويل يوم القيامة، وربما يقع عليهم العذاب في الدنيا بأن الله عز وجل يفضحهم ويعاملهم بمثل ما يعاملون به الناس. لذلك قال بعد أن هؤلاء الذين يجمعون المال ويحصوه، قال تبارك وتعالى يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن هذا المال يجعله خالدا في الدنيا إلى أبد الآبدين، يظن أنه لا يموت أبدا، وأن هذا المال يجعله يحصل كل شيء حتى الحياة، وهذا يقع دائما للذين هم بعيدون عن الله عز وجل، الذين لا يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات والنفقات، وعندهم قلوب ضعيفة يظنون ذلك دائما، ولا يحبون الموت ولا يذكرون الموت مطلقا، يحسب أن ماله أخلده، جاهل ما يعرف أن الموت حق وأنه لابد أن يموت، وأنه سيأتي عليه يوم وساعة يترك هذه الدنيا ويترك هذا المال خلف ظهره، وسيبكي بعد ذلك على كل ساعة أضاعها في الدنيا في تحصيل هذا المال وحرصه عليه. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن أي ليطرحن، يطرح في هذه الحطمة، والحطمة هي جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، يطرح فيها يلقى فيها بقوة كأنه يرمى فيها. لينبذن ليطرحن في هذه النار في جهنم، وهذه من أسماء النار الحطمة، وسميت بالحطمة لأنها تحطم العظام، تحطم العظام وتكسرها فسميت بالحطمة. ثم قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا معه فيه، وأشركوا مع الله عز وجل غيره في عبادته وفي ألوهيته وفي ملكه وفي كل شيء. فهو حب هذا الماء وجمعه ونسي أنه سيبعث، فكثرت هذا الحب لهذا المال أشرك مع الله عز وجل، لأنه قدم حب المال على حب الله عز وجل. وربما كثير من الناس يفعل ذلك وهو لا يدري، لذلك قال الله عز وجل: يحسب أن ماله أخلده. يحسب هنا بجهله، جاهل لا يعلم في دين الله عز وجل شيء، لأنه لو كان على علم بدين الله عز وجل ما فعل ذلك. لذلك الجهل خطره عظيم، فلا بد من العلم ولو بالقليل في دين الله عز وجل بشيء نرفع به الجهل عن أنفسنا، حتى لا نقع في كثير مما وقع فيه أهل الضلال يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو ناظرته ولو جادلته ولو فعلت معه كل شيء لا يرجع عما هو عليه، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، أصبحت عقيدة عنده. فيطرح هذا الذي جعل حياته كلها همز ولمز وجمع للمال في هذه النار التي تحطم العظام وتكسرها، وتكسر هذه العظام تكسيرا، فهي نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، من شدتها تطلع على الأفئدة، فهي تنفذ إلى القلوب، والأفئدة هي القلوب، فمن شدتها تنفذ من جسم الإنسان إلى القلب مباشرة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، مطبقة، مغلقة، مغلقة عليهم لا يخرجون منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة، أي من خلف الأبواب، عمد أعمدة ممددة لكي لا يخرجوا منها أبدا، فهي موصدة جيدا، مغلقة بشدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لا يستطيعون أن يخرجوا، فنعوذ بالله من ذلك. فهذا أمر خطير وتحذير لكل من يمشي بالنميمة ويمشي بالغيبة. ويجمع هذه الأموال لغير الله عز وجل ولا ينفق منها شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. صوت واضح؟ طيب الحمد لله. السورة التالية وهي سورة الفيل، وهي سورة مكية أيضا، نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمس آيات. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه سورة كثير منا يعرفها ويعرف قصتها، فهي قدرة الله عز وجل أنه حفظ بيته من أبرهة، كان أكثرنا يعرف هذه القصة، وهذا عام الفيل الذي في الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه كما قال كثير من المحققين من أهل العلم. وهذا أن الله عز وجل قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لو نظرنا إلى أحوال هؤلاء أصحاب الفيل، أبرهة ومن معه، لما ذهبوا ليهدموا الكعبة، بيت الله الحرام، وذهبوا إليه وكان معهم الفيلة، ومن بين هؤلاء ومن بين هذه الفيلة فيل يطلق عليه اسم محمود كما جاء في بعض السير، وأراد أبرهة أن يجعل هذا الفيل يهدم الكعبة، يذهب إلى الكعبة ويهدمها، لكن الله عز وجل بقدرته جعل هذا الفيل يجلس ولا يقوم ولا يتحرك ناحية الكعبة، فإذا شرق أو غرب تحرك، أما إذا اتجه ناحية الكعبة جلس وبرك. وجعل الله عز وجل كيدهم في تضليل وأخسأهم وخذلهم. فأرسل عليهم طيرا أبابيل فرق من الطير يتبع بعضها بعضا، وهي كثيرة جدا طيرا أبابيل، فهي كثيرة جدا تحمل في أقدامها حجارة من سجيل من النار، فجعلهم كعصف مأكول، فإذا وقع هذا الحجر على أحدهم خرج من خلفه من شدة سخونيته، فهي حجارة محماة من سجيل. فدافع الله عز وجل عن بيته الحرام من هؤلاء الذين كانوا يريدون ببيته شرا، والله عز وجل قادر على كل شيء، فعال لما يريد، وأهلكهم بحجارة صغيرة من سجين. فأصابهم الهلاك وهلكوا جميعا، وهرب أبرهة لكنه مات بعد ذلك متأثرا بجراحه، فعذب قبل أن يموت. وكثيرنا يعرف هذه القصة من أولها، لكن حتى لا يطول الوقت اقتصرت على المفيد منها. فنعرف أن أبرهة فعل ذلك لماذا؟ أنه كان يثأر لما فعله أحدهم من قريش بكنيسة لهم. فالله عز وجل يبين لنا أن الذين يتطاولون على دين الله عز وجل يعجل الله لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وعذابهم شديد أليم. وجعل أصحاب الفيل عبرة وآية لمن جاء بعدهم إلى يوم الدين. فلما وقع عليهم الحجارة تساقطوا ونظروا إلى بعضهم البعض، فكانت هذه الحادثة آية، تساقطوا بكل طريق يهلكون. الله عز وجل قادر على كل شيء، والحمد لله رب العالمين. وهناك السورة التالية سورة قريش، وهي أيضا مكية، نزلت في مكة، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه آيات محكمات يبين الله عز وجل فيها أن الله عز وجل يبين نعمته على قريش، نعمته على قريش. وجاءت هذه السورة تالية بعد سورة الفيل، فبعض المفسرين بينوا أن هذه السورة جاءت بعد سورة الفيل لأجل قريش، وليبين الله عز وجل ما فعل في قريش أو ما فعل في أصحاب الفيل من أجل قريش، وأن لقريش نعم من عند الله عز وجل، منها رحلة الشتاء والصيف، فرحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله عز وجل من أرادهم بسوء، فأهلك الله عز وجل من أراد قريش بسوء. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال لزومهم وقال أيضا قتادة لإيلاف قريش، قال عادة قريش، عادتهم رحلة الشتاء والصيف، فالصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا أي يوحدوا، معنى يعبدون يوحدون، فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت أي هو الله عز وجل، ورب معناها هو الذي رب الناس بنعمه وبرزقه. والرب هو الخالق والرازق والمدبر، وهو النوع الثاني من أنواع التوحيد أو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبين الله عز وجل أنه أنعم عليهم بنعم وافرة، منها أنه أطعمهم من جوع وجعل لهم الطعام والشراب، وآمنهم من خوف وجعل لهم الأمن والأمان. وهذه نعمة عظيمة لو فقدت لعرف قدر ذلك الناس جميعا. وهذا هو حالنا الآن في ضياع الأمن والأمان في كثير من البلاد، فهذه نعمة من الله عز وجل، إذا فقدت ضاع الناس بعدها. فبين الله عز وجل أنه صاحب النعم، صاحب الأمن والأمان. وإذا أراد للناس هذا الخير أنعم به عليهم. لذلك إذا أراد الإنسان أن ينعم بمعيشة طيبة من طعام وأمن وأمان فليوحد الله عز وجل وليعبده وليعبد الله عز وجل حق العبادة. فهذا حالهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمن والأمان في هذه الأيام. آمين. طيب، طيب أكتفي بهذا وأكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.